الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا المجلس الأول في دراسة كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب صنفه الإمام للتدليل أو لإيضاح عدد من المسائل التي كثر فيها الغلط في عصره في شأن أصول الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد نبهنا في درس الإبانة على أن هذا من أشرف العلم، بل هو أشرفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكان من أمر الدين هذا أصول الإيمان الستة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان بهذه الأصول الستة إجمالا فرض عين على كل مسلم، ثم تفصيلا يجب عليه أن يؤمن بكل ما صح عنده فيما يتعلق بهذا. يعني كيف؟ أنا أؤمن أن الله عز وجل له ملائكة، كل ما جاءني خبر في صفة هذه الملائكة أو في أفعالها أو في أسمائها صحيح آمنت به. هذا الإيمان التفصيلي. الإيمان التفصيلي هذا فرض كفاية على الأمة. أنا أؤمن بالله عز وجل، كل ما جاءني بعد ذلك من أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى التي دل عليها الدليل أنا أؤمن بها على ما ورد. هذا الإيمان المجمل واجب على كل مسلم. الإيمان المفصل بحسب ما تسمع. هذا المفصل عموما تعلمه واحدة واحدة هذا فرض كفاية على الأمة، لا بد أن يكون في الأمة من يقوم فيه. وهذه رسالة يعني سمحة يعني سهلة، أردنا يعني أن نقرأها وأن يكون بارك الله فيكم المدارسة فيها، على أننا مستصحبون إلى أننا درسنا عدة كتب في العقيدة قبله، فلهذا الاعتبار قد يقع التوسع في بعض النقاط، حتى أن الرسالة حجمها صغير ومعانا وقت فنأخذ راحتنا. يعني قال المصنف رحمه الله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. قال: باب معرفة الله عز وجل، ولم يقل باب العلم بالله عز وجل. ويعرفون العلم بأنه إدراك المعلوم على ما هو عليه، أو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا تعريف قاصر ما هو صحيح، لأن الإدراك خاص بالمحسوسات والعلم أوسع من ذلك، كما نبه على هذا القاضي أبو يعلى. والعلم والمعرفة في الحقيقة رديفان خلافا لمن فرق، إلا أن المعرفة أخص. ذكر أبو هلال العسكري في كتاب الفروق أن المعرفة هي معرفة هي العلم بالشيء تفصيلا، واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل: اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صفته مفصلة كما يعرف الرجل صفة ابنه مفصلة. وبعضهم يقول المعرفة ما كان مسبوقا بجهل، والعلم غير مسبوق بجهل، لهذا العلم ينسب لله. قد يكون هذا الفرق صحيحا في حق الله، لكن نحن نتحدث عما يتعلق بنا. ابتدى المصنف رحمه الله قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد الله بن عمر كان اسمه عبد شمس، أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ أنه حمل عنه العلم قرابة 300 نفس، وهو حافظ الأمة بإطلاق، وأكثر من روى في السنة رضوان الله عليه. وعلى كثرة روايته رضي الله عنه كان ذلك محل قبول بين الصحابة واتفاق. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هذا يسمى بالحديث القدسي، إلا أن مصطلح حديث قدسي لم يكن معروفا عند السلف، ولا حتى حديث إلهي، وإنما يعني لم تكن ظاهرة مسألة المصطلحات هذه. هناك مجموعة من المصطلحات التوضيحية التي ظهرت فيما بعد، حتى مثلا قولهم أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الوسطى، أشراط الساعة الصغرى، هذه لم تكن موجودة عند السلف، إنما هي مصطلحات توضيحية ظهرت فيما بعد. بعض الناس يعرف الحديث القدسي فيقول: ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وهذا التعريف خطأ، هذا تعريف الأشاعرة، كل أحاديث النبي معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ولكن هو ليس كالقرآن من جهة التعبد بكل حرف عشر حسنات وكونه معجزا وغير ذلك. والمصنف رسالته هذه لا يذكر فيها الآيات، فقط يذكر فيها أحاديث في الغالب، ولا سيذكر بعض الآيات. قال: من عمل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرها عامة السلف بالرياء. والشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر ضابطه أنه أن تجعل مع الله عز وجل شريكا في شيء من خصائصه، ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فمن ادعى مثلا أن لمخلوق سمعا كسمع الله كان مشركا، ومن ادعى أن خلقا من الخلق يخلق من العدم كان مشركا، ومن عبد مع الله غيره ذبح أو نذر كان مشركا. والشرك الأكبر هذا يترتب عليه عدة أحكام في حق المتلبس به. فالمتلبس بالشرك الأكبر أولا يجب فيه الخلود في النار، يخلد في النار، ما لا نقول يجب، الله عز وجل يخلده في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك ثانيا يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ثالثا له ولا يغفر البتة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي أحكام الدنيا بالنسبة للمكلف يتعلق له بالمشرك عدة أحكام، بل أحكام كثيرة، كعدم جواز أكل ذبيحته، وعدم جواز مناكحته، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وكعدم جواز توليته، وكعدم صحة الصلاة خلفه إن كان متلبسا بالشرك. لماذا نذكر هذا؟ أولا ليستبين لك خطورة الشرك، والشرك أبواب كثيرة. يقول عبد الله بن مسعود: الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك. هذا أولا. ثانيا لتفرح بنعمة الله عز وجل قل فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعه. ثالثا ليفيدك هذا الأمر البراءة من أهل الإشراك. وتعلم الشرك تفصيلا لكي تسلم. تعلم الشرك تفصيلا لكي تسلم. ثم إن هناك الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ضابطه هو ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حقيقة الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحرف بغير الله وقولهم ما شاء الله وشئت. والشرك الأصغر لا يوجب على صاحبه الخلود في النار اتفاقا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقال ما هو رسول الله؟ قال الرياء. قالوا كيف النبي يعني يكون هذا أخوف ما يخاف علينا حتى أكثر من الدجال؟ قال نعم، الدجال فتنة 40 يوما فقط، أما هذا الشرك فإنسان يحتاج أن يتحرث منه طوال حياته في كل حركة وسكنة. لكن ذهب بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر لا يغفر، بمعنى أن صاحبه سيدخل النار سيدخل النار، ولكن ما الفرق بينه وبين صاحب الشرك الأكبر؟ أن صاحب الشرك الأكبر سيخلد وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد، وإنما يدخل في النار بقدر ما يتطهر. والصواب واستدلوا أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقالوا هذا يشمل أمرين، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصواب أن الشرك الأصغر يغفر داخل في المغفرة، وأن الآية إن الله لا يغفر يشرك به خاصة بالشرك الأكبر، كما أن آيات الخلود خاصة بالشرك الأكبر اتفاقا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما الفرق بين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبين أن الله لا يغفر يشرك به؟ ما الفرق؟ المعنى واحد فيما يظهر. فكما أننا حملنا آيات الخلود على الشرك الأكبر، فكذلك نحمل آيات عدم المغفرة على الشرك الأصغر، على الشرك الأكبر عفوا. رأيت؟ وهذا قول شيخ الإسلام الثاني واختيار عدد من أئمة الدعوة. يقول ذكر في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. هذا يدل على حبوط العمل الذي يكون فيه الرياء، يدل على حبوط العمل الذي يكون فيه الرياء للشرك الأصغر. الشرك الأصغر يحبط العمل بعينه الذي يقع فيه. وللعلماء في الرياء والشرك الأصغر تفاصيل كثيرة فيما يتعلق. فمثلا قالوا لو كانت عبادة متصلة، رجل راء في الركعة الأولى، في الركعة كان مخلصا في الركعة الأولى، في الركعة الثانية راء، تفسد الصلاة كلها أو يفسد القدر الذي رأى فيه فقط. على أنه يعني أن يكون إنسان منطلق العمل من أساسه العمل الأخرى ومنطلقه من أساسه الرياء، فهذا أمر خطير. طيب، أول يذكر عامة أهل العلم أن هذا شرك أكبر، لأنه هذا ليس من اليسير بل هو من الغليظ. وبسط الكلام عن مسائل الشرك في كتاب التوحيد وفي نواقض الإسلام وغيرها من الرسائل، غير أنه ليعلم أنه ليس من شرط المشرك أن يكون جاحدا أن يكون الله هو الخالق. إحنا الله عز وجل ذكر عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله خلقهم العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار من يخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ وهذه حقيقة الإشراك، هو المشرك يعني يعرف الله ويشرك به. وكان من تلبية المشركين إذا لبوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. أما قول الله عز وجل فيهم قالوا هم الرحمن نسي لما تأمرنا، فإنكار الاسم لا يعني إنكار الخالق، على أنهم قالوا هذا عنادا في الحقيقة، ولا أشعارهم موجود فيها ذكر الرحمن. ثم إنه في أمر الشرك لا فرق بين نبي مرسل وملك مقرب من سواه، الكل لا يستحق أن يعبد مع الله. ولا تدعو مع الله أحدا، من عمل عملا أشرك به غيري، غير هذه يعني هي ضمير مضاف تفيد العموم، يعني كل من سوى الله لا يجوز أن يشرك به مع الله، حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. طيب، ثم ذكر رحمه الله قال وعن أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولاه في حياته، نذكر هذا، وقد بعثه إلى اليمن يدعو. طبعا هذا يذكر للرد على من يدعي فيه أنه كان رضي الله عنه أنه كان يعني سفيها أو قليل العلم وقليل الفهم، كما يروون في قصة التحكيم يعني أبو موسى وعمر بن العاص وغير ذلك. فيعني انطلقت بعض الألسنة الآثمة الكلام في هذا الصحابي الجليل بكلام لا يصلح، اعتمادا على روايات مكذوبة. وهو رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابة، وكما قال عمر إنه لكيس، وكان من قراء الصحابة رضي الله عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي موسى. قال رحمه الله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة، ولا تطلق إلا على الجملة المفيدة أصلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الحرف عندهم الكلمة، والكلمة الجملة المفيدة، هذه لغتهم. فقال، ولا أنت الآن ترى خمس كلمات فقط ترى جملة. قام فينا، قام النبي صلى الله عليه وسلم بما قام يحدثهم عن الله، يعطيهم درسا في الأسماء والصفات. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أعظم آية في القرآن كيف كان ابتداءها؟ بذكر كمال حياة الله وقيوميته ونفي السنة والنوم، لأن هذا فيه كمال جميع الصفات الفعلية، الصفات الذاتية عفوا والفعلية. أنت كل كمال فيك يتعطل في عامة كمالاتك تتعطل إذا نمت، فبصرك في الغاء يتعطل، وسمعك يتعطل، وتصبح عاجز عن التعلم وعن الكلام وعن التعليم وعن الكلام بوعي، يتعطل كل هذا. وإذا نمت الأمور التي تقوم عليها تقف، كما ضرب الله عز وجل مثلا لموسى لما سأله هل ينام، قال له امسك قارورتين، امسك القارورتين أقي موسى امسك، فلما نام موسى سقطت القارورة. فهذا برهان أن الله لا ينام في عموم الكون، لأن الله عز وجل هو الذي يصرف هذا الكون كله. فلو كان سبحانه وتعالى ينام أو تأخذه السنة أو نوم لكان ماذا؟ لكان لا ينام، فضلا عن ينسب له الموت أو أنه صلب أو غير ذلك من سفاهات النصارى. قال يخفض القسط ويرفعه. يخفض القسط ويرفعه. طبعا عندكم قسط بعضهم قال الميزان والعدل وكذا، والخفض والرفع حقيقي، ومنهم من قال أرساخ. فهو المتصرف به قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني أمر متتابع. والله عز وجل خلق الظلم قبل النور كما نص عليه قتادة من السلف، وقال الله في تفسير قول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، وهذا تعبير عربي بليغ جدا في يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وقبل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا قتادة قلنا خلق الله الظلمة قبل النور، ولعل هذا العلة في تقديم ذكر الليل ها هنا. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، إليه يرفع الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفع. من الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيرفع له العمل الطيب سبحانه وتعالى. ولهذا قيل في قراءة الخوارج لا تجاوز تراقيهم، بعضهم قال يعني أنها لا ترفع تبقى، هذا قيل ثلاثة لا يرفع لهم عمل. الله يتبارك الله فيك. قال حجابه النور، حجابه النور. والله عز وجل من أسمائه النور، هو سبحانه وتعالى نور، هو سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور كما نقل ذلك ابن القيم إجماعا في مختصر الصواع، بل قال أن حتى الجهمية الأول لم يكونوا ينكرون هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، وله حجاب نور، وهذا الحجاب يدل على إثبات صفة العلو لله، لأنه لو كان في كل مكان لما كان للحجاب فائدة، ولو كان ليس له مكان لما كان أيضا للحجاب فائدة. إثبات العلو لله عز وجل. والسلف الذين أطلقوا الحد أرادوا هذا معنى الحجاب، أن الله عز وجل غير ممتثل في خلقه، والذين قالوا بائن من خلقه نفسه هذا معنى ثابت في النص، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يرى أنه سبحانه وتعالى يكشفه يوم القيامة ويقدر خلقه على أن يلتذوا بالنظر إليه سبحانه وتعالى، رواه مسلم. وذكر الشيخ هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، إذ أنها صفة تقريبا عامة المعطلة أنكروها، إلا الكلابية أثبتوها، وأثبتوها على وجه يعني ما هو طريقة أهل السنة، وجه ليس بكذا وليس بكذا، يفصلون تفصيل ينفون نفي تفصيلية. وقد تعددت الأدلة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، منها قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بعضهم يفسرها بقولهم ويبقى ثواب ربك. طيب ثواب ربي اسمه ذو الجلال والإكرام، ثواب الله ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام من أسماء الله. طيب يقولون كيف يعني المعطل يتنح يقول كيف يعني كل صفات الله راح تهلك ويضوى وجه الله فقط؟ لا، هذا أسلوب عربي باب إطلاق الخاص وإرادة العام، يخلو لكم وجه أبيكم، يكونوا يشوفون بس، إنما يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم الله. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يسر لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حتى أن السيوطي في كتابه تأويل الحديث مشتبهة قال ظلي أولي أول فيم جاء صفة الوجه، قال تأويلها صعب. هو ورد عن جماعة من السلف تفسير الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال نظروا إلى وجه الرحمن. وأيضا ما دل على صفة الوجه حديث أن الله خلق آدم على صورته. صفة الوجه لله عز وجل تثبت، وتأويلها بالذات غلط، تأويلها بالذات غلط، هي من باب هذا وذاك إطلاقا. لذة النظر لو أحرق سبحات وجهه ما تستطيع أن تغسل سبحات ذاته. سبحات يعني النور، نور الوجه. الله تحجب بالنور وهو نور، في هذا حجاب نور مخلوق، وهو سبحانه وتعالى نوره غير مخلوق سبحانه وتعالى، والنور من صفاته. بأربعة: نور وظلمة ونور وظلمة. أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم أثر صحيح، أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أو بن عمر، بن عمر ما أدري، هذا في عقيدة حرب كان. طيب، أن الله احتجب بأربعة حجب: نور وظلمة. ترى حرب في العقيدة ذا. طيب، عقيدة حرب ايه، إذا تجيبون عقيدة حرب شوف. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأ لا تغيظها نفقة، يعني لا تكرثها النفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى، يرفع يد ويخفض. هذا الحديث، طبعا حتى الحديث السابق، هذا الحديث والحديث السابق يجمعان باب الأسماء والصفات باب توحيد الإلهية. الإنسان إذا عرف مثلا أن الله عز وجل لا ينام، وأن الله عز وجل يخفض القسط ويرفعه كذا، تتكون عنده الرغبة والرهبة. هذا لا يوجد في مخلوق، لا يوجد مخلوق لا ينام، بل من المخلوقات يعني مصيبة القبورية يعبدون ميتا مثلا أوسع. قال: ولا ينبغي له أن ينام، فمعناه أن المعبود ما يطرأ عليه هذا النقص، إذا طرأ عليه هذا النقص لا يكون معبودا. فكذلك الميت لا يصح أن يكون معبودا، لأنه أصلا ناقص وأصلا غافل، وهم عن دعائهم غافلون، غافل. كذلك هذا الحديث من دلالته عندما تعرف أن الله عز وجل لا تكرثه النفقة، وهو سبحانه وتعالى الكريم، والذي يعني سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات وخزائن الخير كله ويعطي وكذا، هذه ليست صفة مخلوق. فتترك الكريم الذي بيده الخير كله وتذهب تسأل مخلوقا، قال يمين الله وذكر في يده الأخرى، فهذا دلالة على إثبات صفة اليدين، يدين. وقد ورد في الإفراد: يد الله فوق أيديهم. الإفراد من أين ينافي التثنية؟ ورد بالجمع: مما عملت أيدينا. وهذه إما يقال للتعظيم، وإما يقال أقل الجمع اثنين: أن تتوبوا إلى الله فقد صغرت قلوبكم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة اثنين. طيب، والأدلة على إثبات صفة اليدين كثيرة: بل يداه مبسوطتان وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنهم ما قالوا بل يداه مبسوطتها ينفق كيف يشاء. وجاءوا الجهمية أشعرية ومن سواهم وزادوا على كفر اليهود فقالوا ليس لله يدين أصلا، قالوا هما قدرتاه. طيب كيف يقول بل قدرتاه مبسوطتها؟ هي قدرة. قالوا لا، اليد النعمة، بل نعمتها مبسوطتها. وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما هي نعمتين بس وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب القدرة والنعمة توصف بأنها يمين قدرته يمين نعمته يمين. الله عز وجل أيضا قالوا في يده الأخرى، وفي رواية بيده الشمال أو يقبض السماوات بيمينه وفي يده الشمال، وتكلمنا في درس البال المبطة قلنا الحديث اللي في مسلم فيه ضعف اللي بذكر الشمال ضعف أبو خثيمة. ورد ورد بارك الله فيكم أثر عن سلمان الفارسي إن الله خمر طينة آدم وخلقه بيديه سبحانه وتعالى، ثم وفي الأثر ذكر الشمال، وذكر الشمال قلنا وهم من حماد بن سلمة. وورد حديث عن أبي الدرداء أيضا فيه أن الله عز وجل نثر الذر في يده اليمنى وفي يده اليسرى أو يده الشمال، وقلنا عن أبي الدرداء. وهذا الحديث يعني حسنه بعضهم، والأميل لأنه فيه ضعف يعني فيه نكارة فيه راوي يعني له أفراد له غرائب اسمه سليمان بن عتبة فيما أذكر، وقد انفرد بسلسلة ليس أهلا هو لأن ينفرد بها، إلا أن الخلاف واقع بينها في السنة. يد الأخرى يد الله الأخرى يطلق عليها شمال أو لا يطلق؟ طيب كيف هذا الجمع بينه وبين حديث وكلتا يديه يمين؟ لا إشكال، إن أثبتنا أن اليمين معنى اليمن والخير، لأن العرب تطلق اليد اليمين على اللي فيها الخير واليمن، ولهذا كانت الشمال للمهنة وللأفعال المستقدرة، فهي مثل الاستنجاء. فمعنى يمين أنها كلها فيها يمن وخير. وكانت فضيلة آدم وفضيلة موسى، موسى أن الله كتب له التوراة بيده، وآدم فضيلته بأن الله خلقه بيده، ما منعك الله تسجد لما خلقت بيدي. فجاء الجهمية وألغوا فضيلة آدم يعني، فما أعقهم لأباه، فقالوا لا الله عز وجل خلق كل الخلق بقدرته، فعاد ما في فرق بين إبليس وبين آدم، يعني إبليس خلق بالقدرة أيضا، يعني هم أقاموا حجة إبليس ما منعك الله تسجد لما خلقت بيدي. فقال فجعل الله عز وجل خلقه لآدم بيدي فضيلة لآدم، فهم قالوا لا بيدي بمعنى بقدرتي بمعنى بقدرتي، فانتهى الأمر لأنه لا فرق بين آدم وإبليس، وألغوا فضيلة موسى بأن الله كتب له التوراة بيده وكتب نسبة كتابه، أمر معنا أن الله لم يخلق بيده إلا لم يمس بيده إلا أربعة غرف جنات عدن، وكتب التوراة بيده وخلق آدم بيده، وإيش أيضا كتب القرآن؟ لا لا ثلاثة، وفي ثلاثة وفي خبر فيه أربعة، ذكر أربعة من الخلق كان ذكر فيها الحور، خبر ابن عمر كان مر معنا. فبقيت مسألة قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الأيد هنا القوة، الأيد هنا القوة بأيد، ما قال بأيدي بالياء، بأيد آد يؤود أيدا، هذا في لغة العرب القوة، وللأيدي والأبصار يعني أولى القوة العملية والقوة العلمية، هذه وين كانت في الرسم تشبه، لكن هي هذه ليست من آيات صفة اليد، بعضهم يقول ليست من آيات الصفات، لا من آيات الصفات صفة القوة ولكن ليست من آيات صفة اليد. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال. طبعا الشات في لغة العرب تطلق على المعز والضأن، على المعز والضأن، الضأن اللي احنا نسميها الغنم الآن. فالمعز والضأن كلها غنم وكلها شياه ينتطحان. فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. قال لكن الله يدري، وهذا فيه إثبات العلم لله عز وجل، وأيضا مفيد في باب توحيد الألوهية، لأنك أنت إنسان إذا علمت. في العادة الإنسان يدعو من يريد أن يقتص من يظلمه، فإذا علمت أن الله عز وجل وهو الحكم العدل بكل شيء عليم، وأنه سبحانه وتعالى لا ترد عنده دعوة المظلوم، يكون توجهك وقلبك لله عز وجل. وصفة العلم يعني أقر بها عامة الطوائف في الأصل، إلا يعني ولاة القدرية وبقي منهم بقية الذين يقولون أن الله عز وجل يعني أن الله عز وجل لا يعلم الأمر قبل أن يقع، وهذا ترده عامة النصوص. وذكرنا أن الفلاسفة الذين يقولون أن الله لا يعلم بالجزئيات، قد قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله عز وجل يعني بكل شيء. لا جهمية يقولونها يعني ينسب لهم هذا. قالوا خرب القرآن. هذا الحين ألزموهم لأنهم هم بالأساس يلتزمون أن علم الله غير مخلوق، فألزموهم ما دام أنه الكلام من العلم. طيب وأيضا هذا له أثر طيب على النفس، استحضار أن الله عز وجل بكل شيء عليم، الله عز وجل يعلم الإنسان على جميع أحواله. أن الله معه، فإن هذا له أثر جميل في الاستقامة. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه وعلى والتي تليها على عينه، هكذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم الله كان سميعا بصيرا. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. قال أبو داود قال في هذا الحديث رد على الجهمية. ما في تشبيه؟ لا، هو يريد أن ينبهك على مسألة القدر المشترك، نبهنا عليها في درس الإبانة، نبهك على أن الله عز وجل له سمع وبصر حقا، ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، ولكن السمع والبصر بالمعهود بما تعلم، وكل سمعه يناسبه وبصره يناسبه، فسمع الخالق وبصر الخالق ليس كم. ونعطيك مثالا، ليس شيء مما في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء، كما روي عن ابن عباس. أنت تعلم أن الحور شيء ينكح، ولكن كيف هي؟ ما صفتها التفصيلية؟ لا تدري. هل تشبه نساء الدنيا؟ أبدا. لكن تؤمن بوجودها وتعرف صفاتها. تسمع بأنهار الجنة، تسمع بكذا، هذا المعنى اطرده في صفات الله. له سمع، له بصر، له علم، له يد، له وجه يقبض بها ويبصر ويكتب، له وجه لو كشف عنه لعرق السبحات وجهه، هل وجهك وجهك؟ لا أبدا. هل يدك؟ لا أبدا. هل علمك علمك؟ لا أبدا. هل سمعك سمعك؟ والإشارة الحسية هذه ينكرها المعطلة، كما يقول ابن حجر، يقول يعني أنه هذا ما ينبغي أن يفعله شخص، لا يفعله. والنبي لما حدثه من الله يقبض السماوات بيمينه أيضا أشار بيده، ولهذا أخذ من هذا المحدثون، وكان منهم من يحدث بحديث أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، يشير بأصابعه كما مر معنا بالسنة لعبد الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يشير، ولا يمنع من هذه الإشارة البتة، ولا يقال الناس تتوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلس كل الناس الأعراب وما سواهم وغير ذلك، وكان يشير، وكان ما في أحد يتوهم، حتى وهم المريض. كونك أنت علم الكلام أدخل في قلبك مرضا، فلا تحمل هذا على الناس. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه الأبواب وهذه كل مسائل كلها بارك الله فيكم يخالف فيها المعطية، وهذا من خلل في أصول الإيمان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. لما قالت الجارية فينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله لا سجل إنكم شيطان، قولوا بعض قولكم إنما أنا عبد الله. ما كان النبي يحدث بالغيب وكذا لما يطلعه الله، ولا الأصل أنه لا يعلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما الثني السوء. ضاع عقد عائشة جلسوا يبحثون عنه، لا في النهاية وجدوا تحت الجبل تحت الراحلة. إذن الذي قال وإن من جودك الدنيا وضرته من علومك علم اللوح والقلم، هذا ما استجراه الشيطان، هذا ركبه الشيطان. والذي شرح قصيدته من الملاحدة أدعياء العلم كابن حجر الهيتمي لا رحمه الله الملحد، ها، فهذا دعي علم ولا علاقة له بالعلم. الخبيث يكفر ابن تيمية وهو لا، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه القصيدة، والله ما يجيزها، كذبوا. هؤلاء محرفة حرفوا دين الله عز وجل. قال ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. يقول شخص كيف الآن في سونار في كذا، هذا بعد التخليق يعني بعد التخليق، لكن من كانت نطفة من يعلم، يرونه. وفي كثير من الأحيان يظهر الأمر مثل يقولون الطب سيأتي مشوها ولا يأتي مشوها، يقول يأتي كذا، يقولون ذكر ويخرج، يقولون ذكر ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. هذا الأخير الخمس الأخيرة في سورة لقمان، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. عدد من شراح الوردة قالوا حتى الخمسة اللي في آخر اللقمان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، محادة لله ورسوله هكذا. هذا من الشرك أن تجعل غير الله، وليعلم أن القبوريين مشركون في باب الأسماء والصفات أيضا، فهم يثبتون للميت سمعا كسمع الله، فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القريب كما يسمع البعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعك مهما كنت بعيدا عنه. هذه واحدة، هذا شرك في صلة السمع. ويدعون له علم الغيب، وهو الذي يقال له يوم القيامة أنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا كان انتشر في ثمن الإمام، فالإمام يذكر هذا الحديث ينبه الناس. ذكرنا بعض الفلاسفة وممكن ذاك الوقت بعض البدو، قلنا قدرية، قدرية، قدرية. أيوة والشيخ يعني لما أورد الخبر مال العلم ما تدري فيما ينتطح, كأنه يتكلم عن موضوع الألوهية وعن موضوع. فالشيخ هنا عالج هذه المسألة, مسألة الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من سواه يعلم الغيب, أو الولي يعلم ما في نفسك كما هو مشهور عند الصوفية وكذلك, أو مثل ما يحصل عند الرافضة من موضوع السيد ومن سواه إمام هو هذا ويرون قصة عن أبي حنيفة ولا أحسبها تصح, ولكن معناها لطيف أن أن أن أن ملكا كانوا قالوا هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور, أبو جعفر هو أدرك أبو جعفر, رأى في المنام أنه النبي صلى الله عليه وسلم, فقال للنبي متى أموت, فقال له أشار له هكذا. فهو جمع الناس أولوا لي هذا الرأي, إيش يعني, هي 5 سنوات, هي 5 أشهر, هي 5 أيام, خمسة بس. فانتدب, فقال أبو حنيفة لا, يعني النبي يعني 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله ولا أدري نفسه إيه. فهو يعني جميل, هذا معنى لطيف. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجها. هذه صفة الفرح لله عز وجل والقدر المشترك. ليش راح مثل لك الفرح أنت تعرفه, وفرح الله عز وجل يليق بجلاله, وفيه الحظ على أن الإنسان يعني يتوب إلى الله عز وجل, والله عز وجل ليس محتاجا إليك, ولا تزيد توبتك ولا طاعتك في ملكه شيئا, ولا تنقص معصيتك من ملكه شيئا, غير أنه سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم يفرح بتوبة العبد ويفرح بطاعة العبد. وهذا أمر جليل. والتوبة تكون من عدة أمور, تكون من الشرك, تكون من الكبائر, وتكون من البدع, وتكون من الصغائر حتى, وتكون معنى خامس يبه على ابن القيم في مداد السالكين, وتكون من تأجيل التوبة. والتوبة الندم, ترك الفعل هذه شروطها, ترك الفعل والإصرار على عدم العودة. والندم فإذا اقترنت بعمل صارت إنابة. طيب هل يشترط التوبة من الذنب التوبة من آخر حتى يقبل؟ في مذهب المعتزل لابد أنك, لأنه ما تنفعك توبة من ذنب إذا لم تتوب من كل ذنب. لكن هناك كلام للإمام أحمد رحمه الله على وجه التقريع, قالوا رجل يقول أنا أتوب من الذنوب كلها إلا النظر, قال أي توبة هذه؟ وذهب بعض أهل العلم أن التوبة من الذنب لابد لقبولها أن يتوب من جميع الذنوب من هذا الجنس, مثلا شخص يتوب من الزنا ولوطي ما عاد في شيء. أي طيب الصحيح أن يتوب من ذنب يتوب من آخر إلا بس أهل بعض أهل السنة, وهذا قول قوي إنه لابد الذنوب من الجنس الواحد يتاب منها. مثلا واحد يغتاب وقال أتوب من الغيبة صدر أضل أنم يعني مثلا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وذكر صورة للتقريب, رجل في سفر ضاعت منه راحلته. مصيبة مضاعفة، تضيع راحلتك في حضر، تلقى أحد من أخوانك يواسيك، يضيع لك شيء. لا، في سفر ضاعت، ومو ضاع، ما ضاع أي شيء، ما ضاعت ناقة عادية، الراحل اللي هو أصلا مسافر عليه. مصيبة متراكم، في سفر ومنقطع وبأرض فلات ما جنبه مدينة، وضاعت الراحلة، مو عنده غيرها، وعليها الزادة، يعني مصيبة مركبة. لو ضاف زاده عنده يروح يمشي ويقول لك يا الله امشي وانا. طيب هذا المصيبة المركبة إذا زالت كيف يكون فرح الإنسان؟ وأي ثمن راحلت، يعني بحث بحث بحث بحث فلم يجد. ممكن هذه المصيبة كلها إيش يخفف عليها؟ يخفف أمل الوجود إيجاد الراحل. طيب أكيد قريبة، فإذا لقاها يفرح، لكن ما هو فرح مثل فرح لأيف اللي بحث بحث بحث فلم يجد. فمينما هو كذلك فاضطجع في ظله، بينه إذا هي بها قائمة عنده، فأخذ بخطامه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هو هذا أخطأ من شدة الفرح، يبي يقول جملة مفيدة، يبي يقول اللهم أنت عبدي، أنت ربي وأنا عبدي. أجي بعض الناس يقول سب الله في شدة الغضب، ها مثل هذا شدة الفرح. طيب كيف يعني، كيف يبي يسب الله يعني؟ يعني كيف يغضب؟ إيش الجملة اللي كان يقولها فتحول السبا لله؟ ها؟ أنا ما أعرف ليش ما في أحد يغضب ومن شدة الغضب يقول أنا مخنث مثلا. إيش معنى من شدة الغضب بس يسب الله؟ أنا ما أعرف أنا. ولا يسب الرئيس مثلا، يسب الحاكم من شدة الغضب في دائرة حكومية، يغضب يرى يرى يرى الظلم فيشتد الغضب فيغلق عليه فيسب الحاكم. هذه يكون يعني نتكلم شيء معقول. ممكن إنسان يغضب يقول، يريد أن يقول لشخص أشكوك إلى الله، من شدة الغضب يخطئ إنسان يقول أشكو الله إليك، هكذا مثلا. هذه معقولة، هذه معقولة الوقوع، ولعل هذا الذي يعنى به في كلام القيم. أما السب، ألفاظ السب المعتادة، هذا لا يكاد يعقل بالعليقة. طيب، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس المغربة. رواه مسلم. دائما يأتي ذكر الليل أولا، ذكرنا أن الله عز وجل خلق الظلمة قبل النور، وبسط اليد هذا يدل على ثبات صفة اليد. وهذا أيضا هذا الحديث والذي قبله يدلك على معنى عظيم في توحيد الألوهية، أن تكون رغبتك ورغبتك لله عز وجل في وقت الإمام. وإلى هذا اليوم كثير من الناس، يعني كثير من الطرقية وغيرهم، تأثروا بأمر النصارى، فكانت التوبة لا تكون إلا عند الشيخ فلان يتوب المش عارف إيش، وهذا كذا. ليس هذا شرط. فإذا عرفت أن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإذا علمت أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل في سفر أضل راحلته عليها زاده وما أيس منها فاستظل بظل شجرة فوجدها وقال مشت. إذا علمت هذه المعنيين بارك الله فيك، تشوفت نفسك إلى هذه التوبة. ولهذا حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حكمة أن الأنبياء يقعون في الذنوب في الصغائر أن منزلة التوبة عظيمة عند الله، وهو التواب الذي يتوب على عباده، يتوب عليهم ويقبل التوبة، هذا معنى التواب. فما كان الله عز وجل ليخلي علية أوليائه من هذا المقام. وقد ورد حديث فيه ضعف إن الله يحب كل عبد مفتن تواب. هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زاد.